قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله

عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى

وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن الذين كفروا ينفقون

والله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين